إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، مصر هي أرض الكنانة، مصر هي أم الدنيا، مصر هي قلب العالم الإسلامي، إليها يتجه أنظار العالم كله. اتفقت كلمة المسلمين جميعا على أن مصر لو قامت قام الإسلام، ولو أن مصر سقطت سقط الإسلام. مصر دخلها الإسلام على يد الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدخل المصريون الإسلام طواعية لا كراهية، أحبوا دين الله تبارك وتعالى، أحبوا ربهم ودينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، ودافعوا ونافحوا من أجل ذلك، وكانوا من أغير الناس على دين الله تبارك وتعالى. مصر هي التي عاش على أرضها الأنبياء، فقد عاش على أرضها يوسف عليه السلام الذي قال يوما لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض، فسمى أرض مصر خزائن الأرض، سمى أرض مصر خزائن الأرض، وكانت حقا كذلك. مصر التي عاش على أرضها موسى عليه السلام، موسى الذي تربى في دار فرعون، هذا الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكان يفعل بهم الأفاعيل. فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية، والذي قال للناس: ما علمت لكم من إله غيري. فلما أرسل الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام، ذهب موسى عليه السلام يدعو هذا الإله المزعوم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لكنه أبى واستكبر وعلى في الأرض. قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي لنا قصة موسى عليه السلام مع فرعون وجنود فرعون. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد أن جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. في هذه الآيات لمن تدبرها فيها عبر وعظات ودروس كثيرة، لكن الوقت لا يتسع لشرحها. مصر عباد الله التي قهرت العدوان الصليبي، والتي قهرت العدوان اليهودي والعدوان الثلاثي على أرضها. مصر التي قهرت التتار حينما دخلوا ديار الإسلام فعاسوا فيها فسادا، أهلكوا الأخضر واليابس، قتلوا في أرض بغداد وحدها 2 مليون مسلم، 2 مليوني مسلم على أرض بغداد، سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وسلبوا الأموال والممتلكات وأهانوا المقدسات وعاسوا في أرض الإسلام فسادا. ثم لما جاءوا إلى أرض مصر كان بفضل الله تبارك وتعالى مقبرتهم في أرض مصر، كانت مقابرهم في أرض مصر المسلمة على يد الملك المظفر قطز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعلى يد أبنائها ورجالها وشبابها المسلمين الغيورين على الإسلام ودين الإسلام. تلكم عباد الله هي مصر، وهذه مكانتها، والحديث عنها عباد الله طويل، ومكانتها عباد الله بين الأمم كبيرة وعظيم. وفي هذه الأيام أيها المسلمون عباد الله تتعرض مصر لهجمة شرسة ولمخطط رهيب من أعداء الله تعالى، من الصهاينة ومن الأمريكان ومن أعداء الله تبارك وتعالى. والغرض من ذلك هو تنفيذ هذا المخطط الغاشم الذي على أرض مصر، الذي هو جزء من المخطط الذي رسم للعالم العربي بأكمله، ألا وهو تقسيم دول الإسلام والدول العربية إلى دويلات صغيرة متناحرة، إلى دويلات صغيرة متناحرة تقوم بينها الحروب وتقوم بينها الكراهية والبغضاء التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولقد تم هذا المخطط بالفعل منذ أن كانت مصر والسودان دولة واحدة، كانت هاتين الدولتين دولة واحدة، ثم قسمت مصر والسودان فصارتا دولتين، ثم قسمت السودان الآن إلى دولتين، وتقسم الآن أيضا إلى دولة ثالثة، وأيضا أوشكوا أن يقسموا أرض سوريا إلى دولتين، وأوشكوا كذلك أن يقسموا أرض ليبيا إلى دولتين، وهم الآن يريدون أن يقسموا مصر إلى 4 دويلات متناحرة بينهما حدود وبينهما كراهية وبغضاء تقوم بينهما الحروب التي لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. وذلك عباد الله هو المخطط، أن تقوم في مصر حرب أهلية بين أهلها، وينقسم أهل مصر إلى طائفتين، فتكون تلك الحرب الأهلية على إثرها تقسم مصر إلى دولتين. ذلكم هو المخطط الرهيب الذي رسم لأرض مصر من عشرات السنين، وهو الآن يكاد أن ينفذ على أرض مصر إن لم يفق أهل مصر ويرجعوا إلى دينهم وإلى عقولهم. يحكم عقولهم ويحكم دينهم في هذا الذي يحدث. أيها المسلمون عباد الله، إن الذي حدث منذ يومين من سفك ودماء للمسلمين، إن هذا والله أمر يندى له الجبين، أمر والله يدمي القلوب المؤمنة، أمر ما كنا أبدا نحب أن نصل إليه، فإنه أمر جد خطير. فالدم المسلم وسفك الدماء المسلمة ليس بالأمر الهين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل المسلمين عباد الله ليس بالأمر الهين، وإن أيضا مما يندى له الجبين ويحزن القلوب المؤمنة أن بعض المسلمين يشمتون في القتل ويقول أنهم يستحقون. فأنا أذكر هؤلاء بالله تبارك وتعالى وأقول لمثل هؤلاء: اتقوا الله تبارك وتعالى، فإنهم ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مشركين، إنهم يقولون لا إله إلا الله، إنهم مسلمون مثلكم. مهما كان الخلاف الواقع بينك وبينهم في الأفكار، إلا أنه مسلم مثلك مثل، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاتقوا الله عباد الله، فمن رضي بالمنكر فعليه إثم هذا المنكر كأنه فعله بنفسه، من رضي بسفك الدماء فعليه إثم من قتل مثل إثم من قتل الراضي بالمنكر شريك في هذا المنكر. وأذكر الناس جميعا بخطورة سفك الدماء، فإنها ليست بالأمر الهين، إنها أمر عظيم، أمر جلل. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لزوال الدنيا، الدنيا بأكملها، الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، ليست مصر لوحدها، ليست مصر فقط ولا أي شيء من المناصب، إنما الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، رجل واحد مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مهما فعل من الذنوب والمعاصي فقد يستغفر منها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، فيقبل الله تبارك وتعالى توبته ويكفر عن هذه الخطيئة. إلا أن ذنب القتل وسفك الدم المسلم أعظم عند الله تبارك وتعالى من أي ذنب، أعظم عند الله تبارك وتعالى من كل الذنوب، خلا الشرك بالله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، تأمل ماذا سمى النبي صلوات ربي وسلامه عليه الذين يتقاتلون، الذين يتقابلون وتسفك دماؤهم. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما أيا كان نوعية هذا السيف، أيا كان نوعيته، سواء كان سلاحا أو كان سكينا أو كان عصا مثلا أو غير ذلك من الأسلحة، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني هذا القاتل إنه في النار لأنه قتل، فالمقتول قتل ظلما. قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريص على قتل صاحبه، كان حريص على قتل أخيه المسلم، لذلك فالقاتل والمقتول في النار. فهذه عباد الله بعض الأحاديث والآيات التي جاءت في خطورة سفك الدم المسلم، فإنه ليس بالأمر الهين، إنه أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، أمر جلل، ذنب ليس كبقية الذنوب، إثم عظيم كبير من أعظم الكبائر ومن أعظم الموبقات عند الله تبارك وتعالى. ونحن في هذه الأيام على أرض مصر المسلمة نتعرض لفتنة عظيمة، فتنة عمياء صماء بكماء كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يفق لها العقلاء الغيورين على هذا الوطن وعلى هذه البلد المسلم الذي يدين بدين الإسلام، فإن والله خطرها عظيم، والأمر ينذر بشر كبير، ينذر بحرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. أين تقف وما يكون تكون نتائجها؟ الله أعلم. فالأمر خطير جد خطير، والفتنة عباد الله هي التي تكون بين المسلمين بعضهم بعضا، ليس بين المسلمين والمشركين، هي التي تكون بين المسلمين بعضهم بعضا، أن يتقاتل المسلمون. الفتنة عباد الله أن ينقسم المسلمون إلى طائفتين أو أكثر فيتقابلون ويتقاتلون وتسفك الدماء وتنتهك المحارم وتخرب المنشآت العامة والأموال العامة للمسلمين. هذه هي الفتنة، الفتنة العظيمة التي لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ستكون فتنة تعرج فيها قلوب الرجال. الفتنة من طبائعها أنك تجد العاقل فيها يذهب عقله ويذهب لبه ولا يستطيع أن يفكر، تتحير فيها القلوب والألباب، تجد فيها الحليم حيران. هذه من طبائع الفتن، ستكون فتنة تعرج فيها قلوب الرجال حتى ما تكاد ترى فيها عاقلة. من طبائع الفتنة أنك تجد أن بعض الناس يرون الباطل حقا والحق باطلا، ويرون الحلال حراما والحرام حلالا. من طبائع الفتنة أن الفتنة إذا أقبلت فإنها سرعان ما تخرج عن حد السيطرة، سرعان ما تخرج عن حد السيطرة، حتى أنك تجد الذين أشعلوها لا يستطيعوا أن يرجعوا في كلامهم أو أن يسيطروا عليها. تجد أن هذه الفتنة تخرج عن حد سيطرة جميع العقلاء وجميع الناس، حتى من أشعلوها فإنها فتنة صماء بكماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له. يعني من أقحم نفسه فيها، من تعرض لها، فإنه يقع في تلك الفتنة لا محالة. لذلك يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر، ولمن ابتلي فصبر. هذا هو السعيد عباد الله، السعيد الذي ينجو بنفسه من الفتنة، فإنه لا يعلم مداها إلا الله، ولا يعلم متى تنتهي إلا الله، ولا يعلم أحد نتائجها إلا الله تبارك وتعالى. فيا أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أننا في زمان فتنة عظيم، وأن بلدنا هذه بلد إسلامي، أهله جميعا مسلمون إلا فئة قليلة يغارون على دينهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم ومنشآتهم وأموال المسلمين العام، إنهم يخافون الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله تبارك وتعالى. وما هو المخرج عباد الله من تلك الفتنة الصماء البكماء العمياء؟ هذا ما نذكره في الخطبة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما هو المخرج من تلك الفتنة الصماء البكماء العمياء التي قد تحل ببلادنا؟ إن المخرج عباد الله ليس والله يكون في سفك الدماء، ولا في حرق وتدمير المنشآت العامة وأموال المسلمين، ولا في التخريب، إنما يكون المخرج من تلك الفتنة أن يجلس العقلاء من أهل تلك البلد المسلمة المؤمنة الذين يخافون على أرضهم ودينهم وإسلامهم، الذين يتقون الله تبارك وتعالى، فيجتمع على حل سواء، يجتمع على حل وسط، ويقدم الأطراف جميعا تنازلات. فإنه إن أصر هؤلاء وهؤلاء على طلباتهم فإنه والله لن تحل تلك الفتنة الكبيرة وتلك المصيبة التي قد تحل ببلادنا. لابد أن يجلسوا وأن يتفقوا على حل سواء، وإلا فالبديل يمذر بشر عظيم، البديل خطير، البديل حرب أهلية بين جميع المسلمين وغير المسلمين على أرض مصر المسلمة، لا يعلم مداها إلا المولى تبارك وتعالى. واعلموا عباد الله أنه الحفاظ على رأس المال أولى مما نحن فيه من الفتنة التي لا يعلم مداها ولا خطرها إلا الله تبارك وتعالى. الحفاظ على رأس المال المسلم، تأملوا عباد الله، هذا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، الحسن ابن علي هو الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين باتفاق أهل الإسلام، الذي كان خليفة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتولى الخلافة 6 أشهر، بيع بالخلافة من جميع المسلمين إلا من أرض الشام، فكان يحكمها معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كادت أن تحدث فتنة عظيمة بين المسلمين، بين طائفتين من المؤمنين، أنصاره وأنصار معاوية رضي الله تعالى عنهما. فماذا فعل الحسن؟ إن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الخليفة الذي بويع من جميع بلاد المسلمين، الخليفة الراشد الذي أتم 30 عاما من الخلافة الراشدة التي أخبر بها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت خلافته 6 أشهر، وكان الذي هو أحق بالخلافة من معاوية. فماذا فعل الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ذهب إلى معاوية لما رأى الفتنة قد أطلت برأسها ورأى أن المسلمين قد يتقاتلون وتحدث فتنة عظيمة وتسفك الدماء المسلمة الطاهرة، ماذا فعل؟ تنازل بالخلافة الإسلامية لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، تنازل بالخلافة رضي الله تعالى عن الحسن وعن معاوية، وبفضل الله تبارك وتعالى وقفت هذه الفتنة الصماء البكماء الذي كان لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى. فلابد أن يتنازل الجميع، وتأمل كذلك أيضا لابد أن يحافظ على الرأس المال الإسلامي. تأملوا عباد الله في غزوة مؤتة، تلك الغزوة التي خرج فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، خرجوا إلى أرض مؤتة يقاتلون هناك المشركين، وهناك وجدوا عدد المشركين 200,000 وكان عدد المسلمين 3,000 مقاتل فقط لا غير، 200,000 مقابل 3,000 مقاتل. فقتل زيد بن حارثة، ثم قتل جعفر، ثم قتل عبد الله بن رواحة، ثم تولى الراية، أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقاتل، ثم أخذ جيش المسلمين وانسحب به إلى أرض الإسلام حفاظا على رأس المال الإسلامي، حفاظا على بقية المسلمين، أولى من أن تستأصل شأفة المسلمين. فرجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أرض المسلمين، وهناك قابله المسلمون هناك يقولون: يا فرار يا فرار، أفررتم من العدو؟ فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: بل هم الكرار إن شاء الله، بل هم الكرار إن شاء الله. وبارك عمل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه حافظ على المسلمين أولى من أن تستأصل شأفة المسلمين. تأملوا عباد الله كذلك أيضا في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، تخرج قبيلتان عظيمتان تسمى بقبيلتي يأجوج ومأجوج، هاتان القبيلتان يأكلون الأخضر واليابس، قبيلتان يخربون الأرض يسعون في الأرض فسادا يدمرون كل الأرض. فيوحي المولى تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام ويكون في هذا الزمان ومعه طائفة من المؤمنين، يوحي المولى تبارك وتعالى إلى عيسى فيقول: يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور، حافظ على هذه الطائفة المؤمنة، أولى من القتل وأولى من استئصال شأفة المسلمين، حرز عبادي إلى الطور، انجو بالمؤمنين إلى الطور. وبالفعل فعل عيسى عليه السلام، وحفظ الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين كانوا مع عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تأملوا عباد الله كذلك أيضا فيما حدث في عام 1992 من الميلاد على أرض الجزائر، فتنة عظيمة أيضا حدثت على أرض الجزائر، شبيهة شبه كبير بما يحدث على أرضنا هذه، شبيهة شبه كبير جدا بما يحدث على أرضنا هذه. تولى الإسلاميون الحكم 4 أشهر فقط لا غير، فقط لا غير، ثم انقلب عليهم الجيش، انقلب عليهم الجيش، ثم حدثت الفتنة بين المسلمين، بين المسلمين بعضهم بعضا، وقتل على أرض الجزائر المسلمة، قتل من المسلمين أكثر من 250,000 مسلم، أكثر من 250,000 مسلم. هذا ما نخافه وهذا ما نخشاه أيها المسلمون عباد الله، من أن تنشب حرب أهلية بين المسلمين بعضهم بعضا، وتكون فتنة عظيمة يقتل فيها خلق كثير ولا يعلم مداها إلا المولى تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا المولى تبارك وتعالى، واعلموا أن الله تعالى لو وكلنا إلى أنفسنا لهلكنا جميعا. فالجأوا إلى الله كثيرا وتضرعوا إلى الله كثيرا، فوالله لا منجى منه إلا إليه، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلابد أن نتضرع إلى الله كثيرا بأن يحفظ الله تبارك وتعالى أرض مصر من الفتن، نتضرع إلى الله كثيرا بالليل وبالنهار فهذا سلاح معطل يغفل عنه الكثير منا في هذه الأيام، وينشغلون بمجرد مشاهدة الأحداث فقط والتعليق عليها. لكن ينبغي أن نلجأ إلى المولى تبارك وتعالى، فقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. العاجز حقا هو الذي يعجز عن الدعاء، أن يرفع يديه إلى المولى تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى كثيرا في أن يجنب الله تبارك وتعالى هذه البلد، المسلم الطيب الذي يدين أهله بدين الإسلام، أن يجنبهم تلك الفتنة التي لا يعلم مداها إلا المولى تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، مصر أمانة في أعناقكم جميعا، مصر والإسلام أمانة في أعناقكم جميعا. إن قامت مصر كقام الإسلام، وإن سقطت مصر سقط الإسلام. أمانة في أعناق كل مسلم غيور يغار على الإسلام ويغار على هذا الوطن المسلم الحر الأبي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا ومصرنا وبلاد المسلمين بالإسلام قائمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حسدا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حسدا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حسدا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، وأجعل عز الإسلام ونصره على يديه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اعصم بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، وردهم الى كتابك ردا جميلا، وردهم الى سنة نبيك ردا جميلة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم جازهم بالإحسان إحسان وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.